قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فموضوعنا اليوم من الأهمية بمكان، ذلك أن كل ما حاق بالأمة إنما هو يتلخص تحت هذا الموضوع، وهذا الموضوع يتألف من كلمتين وهي في الحقيقة سؤال: أخفقت الأمة عمليا في الإجابة عن هذا السؤال؟ هذا السؤال هو: لماذا نتزوج؟ كلمتان فعلا، لكن كما قلت عمليا أخفقت الأمة في مجملها في الإجابة عن هذا السؤال. كل الأمراض التي حاقت بالأمة سببها أن الأمهات صرن يلدن أقزاما، طول القامة صار مفقودا في الجملة. فهل الأمة كذلك؟ حتى أحاط بها أعداؤها إحاطة السوار بالمعصم، وحتى عسر على أهل الإصلاح كثيرا أن يجدوا مخارج تستجيب لها الجماهير، وإلا فأمراض الأمم واحدة تتناقل من أمة إلى أمة، وهي تتلخص كلها في إهمال أمر الله تبارك وتعالى وإهمال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الأمة في مجملها صارت لا تتدين تدينا حقيقيا بالكتاب والسنة. لماذا نتزوج؟ إذا سألت هذا السؤال أي إنسان كأنما بوغت به، وتتنوع الإجابات، ولكن لا يكاد أحد يصيب الإجابة الصحيحة إلا الفرد بعد الفرد. لماذا نتزوج؟ أجاب عنها عمر رضي الله عنه إجابة صحيحة، وجدير به أن يقول ذلك. قال: ليخرج الله من صلبي نسمة توحده. هذه هي الإجابة الصحيحة، وما عدا ذلك فهو خلط وخطأ. لماذا تتزوج؟ ليرث ابني المصنع أو الأرض أو المتجر، أو ليولد لي أبناء يحملون اسمي، أو لأن أمي تحب أن تفرح بي، أو لأن أبي يريد ذلك، أو لأن هذه سنة الحياة. تقريبا إجابات الجماهير لا تكاد تخرج عن مثل هذا. قل من الناس من يقول مثلما قال عمر: ليخرج الله من صلبي نسمة توحده. إذ أن وظيفة العبد التي من أجلها خلق هي العبودية لله تبارك وتعالى، وهذه العبودية هي أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم، أخذه عليهم وهم في عالم الذر لما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم موضحا، وقد ورد هذا صريحا في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وليست العبادة مقصورة كما يتوهم بعض الناس في أداء الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، لا، بل العبادة تشمل كل شيء في الحياة. أنت مطالب بعبودية في كل سكنة وحركة، وكلما أعطى المرء العبودية حظها اتسع قلبه لأنواع العبوديات. فقد ذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي، وكان علي من كبار الخاشعين لله ومن كبار الزهاد، ومات علي شابا، لما مات علي جعل الفضيل يضحك، فتعجب الناس كيف يضحك في اليوم الذي مات فيه ولده، فسألوه عن ذلك، فقال: أحببت أن أرضى بقضاء الله. فاستشكل بعض الناس ذلك، قالوا: كيف يضحك الفضيل في يوم موت ولده في الوقت الذي بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم؟ يعني أيكون الفضيل أرضى نفسا وأشرح صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما مبتلى بفقد الولد؟ فأجاب عن ذلك بعض من فتح الله عز وجل عليه، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هدي نبينا أكمل، فإن الفضيل لما ضاق قلبه عن استيعاب عبودية الرأفة والرحمة وعبودية الرضا قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطى كل عبودية حقها، فبكى رحمة للولد وبين رضاه بمعنى عن موت إبراهيم، قال: ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحاصل أن كل شيء في الكون، كل حركة وكل سكنة لها عبودية. كلما وفق المرء وهدي إلى صراط ربه اتسع قلبه للعبوديات جميعا، وإذا ضاق قلبه راح عليه من العبوديات ما يحبه الله تبارك وتعالى. إذن لما نقرأ قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست العبادة كما قلت هي في ركعات أو في صيام يوم أو في الحج أو نحو ذلك، بل في العبودية تشمل الحياة كلها. فإذا رجعنا إلى الدنيا وجدناها تتكون من رجل وامرأة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا الرجل له وظيفة، والمرأة لها وظيفة. إذا وجدت أي مشكلة في بيت ما فاعلم أن هؤلاء أخلوا بشيء مما فرضه الله عز وجل عليه. لا يمكن أن توجد مشكلة ما في بيت وفى العبودية حقها أبدا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع. المرأة كرهت الرجل ولا تستطيع أن تعيش معه، والرجل يرفض أن يطلق، حينئذ رخص الله تبارك وتعالى للمرأة أن تفتدي نفسها من الرجل ببعض المال، تصطلح معه على أن يطلقها أو أن يسرحها أو أن يخلعها ببعض المال. لكن المسألة كلها كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. يبقى إذن رجل يظل مع المرأة كلاهما يتعدى حدود الله، هذا لا يجوز. إن خاف كلاهما أو خاف أحدهما أن يتجاوز حدود الله يبقى خلاص الفراق حينئذ أولى. طيب، لو أنهما اصطلحا على شيء من المال وخلعت المرأة نفسها أو طلقها الرجل فتزوجت رجلا آخر ثم طلقها ذلك الرجل الآخر فأرادت أن تراجع زوجها الأول مرة أخرى، هل يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. والظن هنا لم يخرج على بابه اللي هو الشك يعني، لا، الظن هنا هو الظن الراجح، أي إن ترجح لهما، إن تراجعا أن يقيما حدود الله. مش القصة بقى قصة نرجع عشان الأولاد أو نرجع علشان المرأة بتحب الراجل والراجل بيحب الست أو هذا الكلام، لا، الكلام ده ممكن يجي في المرحلة الثانية، أو هو داخل عموما في قوله تبارك وتعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما حينئذ أن يتراجعا. يبقى المسألة كلها أيضا مضبوطة برعاية حدود الله تبارك وتعالى. الحياة أقصر من أن يقضيها الرجل والمرأة في شغب دائم، لا تستطيع المرأة أن تعبد ربها ولا يستطيع الرجل أن يعبد ربه، عملية اتنين ينكفوا في بعض وكل واحد بيتحدى الآخر، والحياة الزوجية صارت مباراة، وليس في مباراة الحياة الزوجية رجل رابح أبدا، الكل خاسر. فيبقى إذن نفهم من هذا أن أي خلل في البيوت سببه تجاوز حدود الله. طيب، إذا تجاوز معا حدود الله تبارك وتعالى بتكون النتيجة إيه؟ نسل فارغ، دماغه فارغ، لا تنتفع الأمة به. هي الأمة صار حالها إلى ما لا يحتاج المرء إلى التفصيل فيه الآن، بسبب إيه؟ ما هو بسبب عدم التربية. رجال يرضون بالذل والهوان ولا يرى بأسا بذلك، بخلاف الأولين كان يفضل أن يموت ولا يذل. كيف حدث هذا التبديل ونحن أمة العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نحن أمة العزة، كيف صرنا نصبر على هذا الهوان؟ لا يستطيع المرء أن يسمع نشرة الأخبار، الحر إذا سمع خبرا يموت بسببه. كيف نأكل ونشرب ونتمتع بحياتنا ونستكثر من المباحات إلى الدرجة التي تدخلنا في المكروهات بل المحرمات، وصارت المباحات كأنها واجبات، والكل صار يعني يبحث عن الملذات وتائه، لا أحد يشعر بالهوان الحقيقي الذي حاق بهذه الأمة. كيف حدث هذا؟ حدث هذا بسبب الإخفاق العملي في الأمة جمعاء عن الإجابة عن هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ هذه الحلقات أنا أبسط فيها الداء وأشخص الدواء، ليس من كيسي وليس من عندي، ولكنه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تصرف الأمة على مدى القرون الفاضلة، ومن واقع الناس اليوم. فهو إذن نص وتجربة، والتجربة أيضا تدخل في واقع النص، ويمكن أن يستدل بالتجربة على معنى شرعي. ودليلي على ذلك قصة المعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع مر بموسى عليه السلام، فقال له موسى عليه السلام: ماذا أعطاك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لن تستطيع، إنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وفي لفظ قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستنده في الرجوع إلى ربه تجربة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وكذلك في مسألة الرضاع، رضاع الطفل من المرأة وهي حامل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الغيل، نهى عن الغيال، نهى عن الغيال، وهي أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل. ثم قال: لا عليكم أن تفعلوا، فإني نظرت إلى فارس والروم فوجدتهم يفعلون ذلك ولا يضرهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما نهى عن الغيال رجع وأباح ذلك للأمة مرة أخرى لما نظر إلى تجربة فارس والروم ووجد أن ذلك لا يضر. إذن مستندنا في هذه الحلقات وما بعدها من أجل إصلاح البيوت للجيل الذي ننشده، للجيل الذي يبحث عن التمكين، لجيل العزة، مستندنا فيه النص والتجربة، سواء كانت تجربة قديمة أو كانت تجربة حديثة. وأدلف إلى هذا الموضوع الكبير بحديث جميل جليل رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه عن ابن عباس 5 ممن وقفت على روايتهم، وقد يكون هناك أكثر من هؤلاء 5، فإني لم أتعمد جمع طرق الحديث كلها. رواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وعبيد بن حنين، وروايتهما عن ابن عباس في الصحيحين. ورواه أيضا سماك بن الوليد الحنفي وروايته عند مسلم. ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس وروايته عند أبي داود وعند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة. ورواه أيضا 5 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وروايته عند الإمام النسائي في كتاب التفسير، وهو جزء من السنن الكبرى، ورواية علي بن حسين مختصرة جدا. وفي كل رواية ما ليس في الأخرى. ومن عادتي أنني إذا سقت حديثا كهذا أجمع روايات الجميع وأدمجها بعضها في بعض، ولا ألتزم لفظ واحد من هؤلاء الرواة. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه روى هذا الحديث مطولا ومختصرا في 10 أماكن من صحيح، ضمها كتاب العلم والمظالم والتفسير والنكاح وأخبار الآحاد. أما الإمام مسلم فإنه ساق الروايات جميعا على عادته رحمه الله في كتاب الطلاق. ويمكن هذا يعني الفرق هو الذي يميز صحيح مسلم على صحيح البخاري، بعد اتفاق العلماء على أن صحيح البخاري أجل من صحيح مسلم وأكثر فائدة، لكن يتميز مسلم على البخاري رحمه الله في أنه لا يقطع الحديث، بل يورد سياق الحديث أجمع ويجمع روايات الحديث أجمع في مكان واحد بحيث تستمتع أنت بالسياق كله. يعني من أراد أن يستمتع في القراءة بسياق الحديث فعليه بصحيح مسلم، ومن أراد أن يستمتع بفقه الحديث والغوص على المعاني فعليه بصحيح البخاري. يعني هذا الكتاب له ميزة وهذا الكتاب له ميزة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه. عدل أي عدل عن الطريق، لأن عمر قضى حاجته ثم رجع. قال: فصببت عليه وضوءه وقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من وحي وغيره، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني وأخذت قضيبا فضربتها وقلت لها: أفي هذا أنت؟ فإننا كنا لا نرى النساء شيئا ولا يدخلن في شيء لنا. قالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ كيف تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال: فأفزعني ذلك، ونزلت إلى عائشة فقلت لها: لقد بلغ بك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لك ولي ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني خليك في بنتك، يعني عليك بعيبتك. قال: فنزلت إلى حفصة وقلت: قد بلغ بك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تعلمين أنه لا يحبك وأنه لولاي لطلقك. أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، لكنه معتزل في مشربه. قال فدخلت على أم سلمة وبيني وبينها قرابة، فقلت لها قد بلغ من أمركن أنكن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وعجبا لك ابن الخطاب، قد دخلت بين النبي ونسائه؟ قال فكسرتني. قال عمر فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ودخل في مشربة له، وعلى باب المشربة غلام أسود يقال له رباح. طبعا عمر بن الخطاب لما نزل على ابنته قبل أن يذهب إلى المسجد، نزل على ابنته حفصة فقال أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال لها وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تستكثريه، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ثم انطلق عمر إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم. قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربة، وقال لحفصة أيضا من جملة ما أوصاها به، قال لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأوسم وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، وهو يعني عائشة، يعني يريد أن يقول لها لا تقلدي عائشة في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لها ما لا يحتمله لك، إنه تزوجك من أجلي وأنت لا تجرين في مضمار عائشة، فهي أوضاء أي أجمل وأوسم وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل لها، ممكن تغاضبه، ممكن تهجره، يحتمل لها لكن لا يحتمل لك، لأنه ليس لك من الرصيد مثلما لعائشة رضي الله عنها. دي وصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لابنته حفصة. وعلى هذا الجزء أو من هذا الجزء استل الإمام البخاري تبويبه في كتاب النكاح، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يبقى البخاري قصد هذا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل في مشربة، وهي غرفة ملحقة بالمسجد، ورباح على الباب، فجاء عمر فوجد هذا الرهط من الصحابة عند المنبر يبكي بعضهم لتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب إليهم من ماء عيونهم. فجاء عمر إلى هذا الغلام قال فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، لم يحتمل، فقمت فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فذهبت عند المنبر فجلست فغلبني ما أجد، فجئت فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فرفعت صوتي وقلت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها بالسيف لضربته، يعني ما جاء لأجل حفصة إنما جاء لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر ثم هممت أن أرتحل، أن أخرج من المسجد، فلما وصل إلى الباب إذا برباح يقول له قد أذن لك. قال عمر فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير، على حصير يعني قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأردت أن أستأنس، يعني قبل أن يجلس يعني يشيع جوا من المرح يعني حتى يزيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من الحزن. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلست وجعل عمر يدير نظره في البيت. قال فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، جمع إهاب وهو الجلد. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي لفظ قال أولا ترضى أن يكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة من 29 يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه وموجدته منهن أقسم ألا يدخل عليهن شهرا. فلما دخل من 29 على عائشة قالت له عائشة يا رسول الله قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من 29 يوما أعدها عدا. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29، وفي لفظ الشهر قد يكون 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا هو الحديث الذي رأيت أن أدلف منه إلى موضوع هذه الحلقة كما ذكرت، وهو موضوع كبير. من تصفحي لواقع الناس كثيرا ما أسأل نفسي هل يوجد بيت سعيد؟ من كثرة المشاكل التي ألاقيها صباح مساء بين الرجل والمرأة، هناك نفور كبير في كثير من الأسر ما بين الرجل والمرأة. كما قلت في مطلع كلامي لا توجد مشكلة قط إلا بسبب تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. الرجل لم يقم بحق القوامة على المرأة. أنا أتعجب من الرجال الذين لا ينفقون على نسائهم ثم بعد ذلك يشتكي نشوز المرأة. وقد ذكر الله عز وجل أنه جعل للرجل القوامة على المرأة بشيئين، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما، أول حاجة بما فضل الله بعضهم على بعض، الحاجة الثانية وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى نصف القوامة في النفقة. فالرجل الذي لا ينفق على امرأته أو تكون امرأته ذات مال مثلا أو ذات مال ثم يقسم الأعباء عليه وعلى المرأة، يقول أنا علي كذا وإنت عليك كذا، حتى لو وافقت المرأة سقط الرجل. ليه؟ لأن هذا هي نصف القوامة. ولذلك أنا وجدت بالتجربة أن أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات، أكثر المشاكل. يعني أنا مثلا لو عندي 1000 مشكلة أكثر من 700 مشكلة في بيت فيه امرأة عاملة. طب إيه السبب؟ السبب أن المرأة العاملة إذا صار لها دخل، صار لها مرتب، بيبقى لها نوع من الاستقلالية في اتخاذ القرار. أنت بتلاقي مثلا الولد ما بيقدرش يتكلم مع أبيه، ليه؟ بيصرف عليه فما بيقدرش يتكلم، حتى لو مات أبوه، أخوه الكبير لو هو اللي بيصرف عليه ما يقدرش يكح ولا يقدر يعارض. ليه؟ لأن بيصرف عليه. أول ما الولد يبتدي ياخد مرتب ويشتغل يبتدي يبقى له شخصية، ويبتدي يقول لأ، وتقول أنا رأيي كذا، لأ أنت رأيك غلط وأنا رأيي صح. الكلام ده كله سبب إيه؟ بسبب الاستقلال في اتخاذ، بسبب الاستقلال في المعيشة، استقلال في المال. المرأة العاملة اللي هي بتدخل، سيما إذا كان مرتبها أكثر من زوجها، بتدخل بقى وتدخل في البيت، وما هي مشاركة بقى، تيجي بالتلاجة والغسالة وتدخل في إقساط مش عارف إيه وإيه وإيه والكلام ده، وتنفق مثل ما ينفق الرجل. وبعدين يبتدوا يعملوا حسابات، كل أسف هذه الحسابات تسقط الرجل من حالق. مرأته تقول له طب وديت الفلوس فين وعملت بها إيه؟ أنت كده مبذر، أنت كان المفروض تمسك على إيدك، أنا الشهر اللي فات أنا صرفت كذا، والشهر الجاي مطلوب مني كذا، والسنة اللي فاتت عملت كذا، وجبت ميراس أبويا وحطيته في البيت والكلام ده، أنت المفروض تلم على إيدك شوية، أنت كده إيدك سايبة. هذه المرأة تعدل على الراجل. الرجل الحر لو وقع في مثل هذا بيذبح يوميا، ما يعرفش يرفع عينه في وجه امرأته لو هي امرأته بتنفق. أول ما تدخل الحسابات في الحياة الزوجية انتهت القصة، فقد الرجل قوامته وسقط كما قلت من حالق. فالمرأة العاملة زي ما أقول استطاعت أن تستقل، أخذت نصف القوامة من الرجل، بيبقى لها اعتراضات كثيرة، بتبجح كثير، وتستطيع أن تستغني عن الرجل. والشيء الذي لا يعرفه كثير من الناس أن المرأة أصبر على ترك النكاح من الرجل. يعني ممكن لو في مثلا كما علمنا الله عز وجل مع المرأة الناشز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرأة تستطيع أن تهجر في المضجع شهورا طويلة ولا تتأثر، نفسها طويل، طلقت نفسها طويل برضه، خلاص طالما عندها راتب وعندها نفقة وعندها الكلام ده خلاص تأكل نفسها وتشرب نفسها لحد ما يجي حظها مرة تانية مع راجل آخر، أو تعيش طول عمرها كده. فيبقى إذن الرجل إذا قصر في النفقة يبقى قصر في القوامة. بما فضل الله بعضهم على بعض، ده اللي هو رجحان عقل الرجل على عقل المرأة، رباطة جأشه، حلمه، تغاضيه. يعني لما المرأة تغضب مثلا تتحامق، وكثيرا ما تتحامق النساء، لو لما تشوف مشاكل النساء تلاقيها تافهة جدا جدا وتقول لك أنا عايز أتطلق. ليه؟ والله بقاله مدة طويلة جدا ما قالش وحشتيني، ولا حس ناحيته بأي عاطفة، وتغير من ناحيتي. الكلام ده كلام حقيقي، أنا ما لا أفترضه، الكلام ده كلام حقيقي. المرأة مثلا حتى لو كانت دينة ولا حاجة ولا الكلام ده، ممكن تتلف مال زوجها وهي تظن أنها تتقرب إلى الله. يعني اشتكى إلي كثير من الأزواج من فاتورة التليفون. طب المرأة بتعمل إيه؟ بترغي في التليفون يعني؟ لا أبدا، بتسمع قرآن في التليفون، تتصل بالمعلمة بتاعتها وتقعد تسمع لها سورة البقرة وآل عمران والنساء، وتردها بقى، تردها بقى في الغنة، وتردها في النون الساكنة وفي الإضغام والإقلاب والمش عارف إيه، قولي من الأول، عيدي من الأول، لا المد ده أربع حركات، ست حركات، مشتغلين كلهم في الحركات. طب أنت لما تقعدي تسمعي القصة دي كلها على المعلمة دي، وبعدين تقرالي بقى بقراءة قنبل وقراءة ورش، وبعدين تلاقي قراءة حمزة ومش عارف ايه الكلام، تخلص من معلمة، تدخل مع معلمة، تخلص معلمة، الراجل بيدفع بالألوف في التليفونات. هل هو ده صح؟ لا مش صح، ده من صفات المرأة الصالحة اللي احنا هنقف عندها ان شاء الله، التي وردت في الأحاديث العؤود. العؤود يعني ايه؟ اي التي تعود على زوجها بالنفع، صناع اليد، زي زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، صناع اليد، إيدها تتلفف حرير، منتجة مش مستهلكة. هي الأخت من هنا بتتصور إنها لما تتكلم في التليفون بالساعة والاثنين والثلاثة، يعني تسمى يعني بالساعة والاثنين والثلاثة في التليفون، إن كده تعملش حاجة. تقول لك مش أحسن ما أقعد أرغي في التليفون ويبقى فيه غيبة ونميمة؟ هو لازم يعني يبقى فيه غيبة ونميمة؟ لا مش لازم. لكن أنا ما أقعدش 3-4 ساعات، والكلام ده يومي يوميا يعني في التليفون، كل أسبوع 6-7-8 ساعات 9 ساعات والكلام ده، والعداد بعد واللي بيدفع الراجل. لا الكلام ده كلام مش صحيح، لا سيما إذا تأذى الزوج من هذا. وقد يكون الزوج كريما حييا فيظهر على وجهه إن هو ممتعط من المسألة دي. الزوجة المفترض الفاضلة التي عرفت مفاتيح زوجها تعرف ان الرجل ده يوم ما تغير وشه تغير ليه، وتعرف ان هو يكره هذه الصفة، مش لازم يتكلم، مش لازم يقول انا بنزعج من المسألة دي، مش لازم يرمي فاتورة التليفون على المكتب عشان خاطره هي بتلف كده وبتطوق الترابيزة ولا حاجة تبص في فاتورة التليفون فتنزعج. مش لازم الرجل يعمل كل ده، يكفي ان يظهر تضجرا من المسألة عشان المرأة الصالحة تنتهي عن مثل هذا. فعندنا مشاكل كثيرة كما قلت، المشاكل دي سببها أننا تجاوزنا حدود الله سبحانه وتعالى. لكن أبدأ بتبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أبو المرأة، أبو الزوجة، إذا أراد أن يسدي جميلا إلى ابنته لا يستكثر على زوجها ولا يطالبه بشيء، بل يقف بجانب الرجل، فإن الرجل يحمد هذا تماما لامرأته. برضو في مسألة المهر والكلام ده، إذا اختار الرجل رجلا فاضلا لابنته وترك كتابة قائمة الزواج، قائمة العفش يعني، فإن هذا يكون له أعظم مردود عند الرجل. يعني كتابة القائمة بعض الناس يظن أنها بدعة وأنها غير مشروعة، وهذا كلام خطأ، لأن القائمة في هذا العصر في هذا الزمان يعني هو مهر المرأة. هو الرجل بيدفع إيه؟ أول ما بيروح يتزوج بيدفع مثلا عدة ألوف، 10,000 15,000 20,000 ذهب، وطبعا بعد غلو الأسعار، يعني ذهب النهاردة الجرام أظن عدى 140 جنيه الجرام الذهب، كان أظن وصل ل 160 جنيه وبعدين نزل وصل ل 130، بدأ في الارتفاع شيئا فشيئا، أظن تجاوز 140 النهاردة. لما راجل هيجيب مثلا غوشتين ولا خاتم ولا سلسلة ولا الكلام ده هيدخله في 10,000 جنيه على الأقل. هو 10,000 جنيه ده مهر المرأة؟ لا، مش هو مهر المرأة الحقيقي اللي الناس بيتفقوا عليه كعرف عام الآن، لكن الرجل لما عجز أن يدفع مهرا وبعدين يروح يجهز بيته قال لك خلاص يبقى أثاث البيت كله نجعله هو مهر الإيه؟ مهر المرأة. فلما الرجل بيكتب القائمة هو ده مهر المرأة، فإيه الإشكال أن يكتب؟ فيش أي مشكلة، لكن يكتب ما أتى به، ما استجلبه، ما يكتبش أكتر من اللي جابه، ما يكتبش بقى الناس يكتبوا مثلا 10 غرف وهو جايب 3. ازاي يا جماعه 10؟ يا عم احنا عايزين نتجوز تتزوج ومش عارفين الكلام ده، احنا عايزينكم تعيشوا، ده كله عباره عن حبر على ورق والكلام ده. امضي مش مشكله خالص. لو وقع على هذه القائمه تلزمه، حتى لو هو عارف ان كل ده مش موجود، اي شيء يوقع عليه يلزمه. ف فانا بقول لاي واحد بقى من اللي عندي مشكله من اول امبارح، واحد جاي بيقول لي ما قريتش القايمه ولا الكلام ده، هوتهم كلبشان والمراه موريان النجوم في عز الدور وعايز اطلق مش عارف اطلق بسبب القايمه. طب ازاي كتبت الكلام ده؟ قال والله لا قريت ولا عملت. خلاص انت رجل لم تقرا، تحمل نتيجه خطئك. فالمهر في القائمه دي اساسا هي مهر المراه. في بعض الرجال يقول لك لا انا مش هكتب قايمه. ليه؟ عرف يختار، يقول لك انا مش هكتب قايمه. عدم كتابه القائمه دي لها مردود كبير عند زوج المراه. وشوف الكلام ده ورد في كلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عند النسائي وغيره. قال عمر في خطبه له: الا لا تغلو صدق النساء، اللي هي المهر يعني، لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أو بنت من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل، الشاهد بقى الكلام اللي جاي، وإن الرجل ليغلى بصدقة امرأته حتى يكون له في نفسه عداوة منها. ليغلى بصدقة امرأته يعني بكلبشوه، يعملوا مثلا القايمة ب 150 ألف والمؤخر 200 ألف وتكاليف الفرح 100 ألف. الرجل يفاجأ ان هو صرف له بتاع قرابة نصف مليون في القصة دي. فكل بقى ما المرأة تنشز يفتكر بقى ايه، يفتكر اللي دفعه، يقول اه دفعتوني كذا وكذا وكذا وباعوا لي الهوى، باعوا لي الوهم، انا تصورت ان انت امراه فاضله، امراه صالحه، الكلام ده هو. لا انت لا صالحه ولا بتاع، خساره فيك الفلوس اللي انا دفعتها فيك. ده معنى كلام عمر: وان الرجل ليغلى بصدقه امراته حتى يكون له في نفسه عداوه منها. وانا الحقيقه بهذه المناسبه أرى يعني واجبا علي أن أذكر والد زوجتي رحمه الله الذي توفي من 10 أيام. الحقيقة أنا أحمل لهذا الرجل الفاضل جميلا في عنقي، لأنه لما تقدمت لأتزوج من ابنته كنت فقيرا وكنت وحيدا، فقيرا وحيدا، لم يكن معي شيء مطلقا. الرجل قبلني ولم أكن إذ ذاك نابها ولا ظاهر علي علامات نباهة، إنما كنت طالب علم صغير وكنت أعمل في بقالة، يعني لا لي منصب دنيوي ولا معي مال ولا ظاهر علي نباهة ولا طالب علم ولا شيء من هذا. فلما تقدمت لخطبة ابنته ما فرض علي شيئا قط، فلازلت أحمل له هذا الجميل حتى مات، ولا أتركه أبدا، لا أترك اسمه في الذين أدعو لهم في صلاة الوتر يوميا، أن يرحمه الله عز وجل وأن يدخله فسيح جناته وأن يتجاوز عن سيئاته. فهذا الجميل أنا هو طوق في عنقي، وكنت أتمنى أن أقول هذا الكلام وهو حي حتى تطيب نفسه، وإن كان هو يعرف، كان يعرف ذلك رحمه الله تعالى. فأنا أقول هذا من واقع تجربة لي ومن واقع تجارب الناس ما أراه. وأنا لا ألوم ولا أثرب على من يكتب القائمة برضو، ليه؟ لمرجت عهود الناس، وكثير من الناس تزي بزي الفضلاء، فحتى صار المرء العاقل حيران لا يدري أهذا يكون فاضلا أم لا. كله بيدخل مؤدب، وكله بيدخل يقول له يا عمي والكلام ده هو. وبعد كده لما يتجوز البنت يلعن سنسفيل ابوها وامها، ويجيب العيله من اول الجد ال17 وانت نازل كده يرصهم واحد ورا واحد ويلعنهم جميعا، مع ان هذا الرجل لما تقدم كان مؤدبا وكان ظاهر عليه سيما الادب والكلام ده. انا لا الوم مطلقا الذين يكتبون القائمة أو يحفظون حقوق بناتهم أو الكلام، لكن أريد أن أقول أن والد الزوجة إذا أسدى إلى أهل النبل أو أسدى إلى من يتوسم فيه الديانة معروفا، فإن مردود هذا يكون على البنت. أشوف عمر بن الخطاب لما علم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تغاضب إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل، انزعج ونزل إلى حفصة وأوصاها بهذه الوصايا. قال: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تستكثريه، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. أربع حاجات أهم. لا تسأليه أي شيئا مما تحتاجين إليه، ولا تستكثريه. وده الفرق ما بين تسأليه وتستكثريه. إن المرأة ممكن يكون الأشياء ضرورية عندها، لكن عايزة حاجة زيادة، عايزة مثلا تبدل الجهاز ده بجهاز أحدث منه، عايزة تبدل الطقم ده بطقم أحسن منه، عايزة تغير الأرضية تخليها مثلا موكيت، لا تقلبها مثلا سيراميك أو قنالتكس أو مش عارف الكلام اللي بيحصل ده، عايزة بدل ما هو كده يبقى ورق حائط. ها، ده الاستكثار، إنها تطلب حاجة زيادة. يعني لا تطلبي الأشياء الضرورية من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تطلبي الكماليات منه، ولا تهجريه بسبب أنه لا يوفر ذلك. وسليني ما بدا لك. قد يكون الزوج فقيرا ولكن والد الزوجة غني، فما هو المانع أن يعطي من فضل ماله لابنته؟ إن هذا كله مردوده إلى ابنته. رجل بيستريح، نفسيته بتستريح، يعامل المرأة بمعاملة حسنة، يبقى خلاص مسألة السعادة الزوجية بتتحقق بهذا. دي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنته. وهو لما يعني امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه صخبت عليه، وهذا الصخب الذي عبر عنه عمر بالصخب أنها راجعته في شيء، كما ورد في رواية سماك بن الوليد الحنفي اللي هي في صحيح مسلم، والحقيقة فيه من الزيادات ما ليس عند عبيد بن حنين ولا عند عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. ولذلك أنا قلت يعني أحاول أن أجمع الزيادات الواردة في كل طرق الحديث ونقف عندها، لأن عند كل زيادة يكون فيه فائدة. لما صخبت علي امرأتي فراجعتني، ولم نكن نرى النساء شيئا، قالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ كيف وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ أول كلمة قالها عمر، ما ذكر إلا ابنته. صح، هو أول ما نزل جمع رداءه مر على عائشة قال لها كلمتين دول: أو بلغ بك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك، روح لبنتك، لكش علاقة بي. لكنه أول ما نطق قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ على طول بنته. يعني اهتمام الأب أو الأم أول اهتمام يكون بالولد. الأب كإنسان ممكن ينافس في مراتب النجاح الآخرين ويستنكف أن يعلوه أحد إلا ابنه. لو إن الابن سبق الأب، الأب بيغتبط بيفرح. لما الابن يكون من الصالحين وبعدين يقرأ القرآن، الأب يغتبط إن الابن هو اللي بيأمه، يفرح إن الابن هو اللي بيأمه، مع ان الاب ده ممكن يكون في امام تاني بنفسه الامامه، يبقى عايز يدخل المحراب قبله، واذا ده دخل قبله بتاعي يعمل مجلس عرب بقى وجلسه صلح، وازاي تقدم عليا ومش عارف ايه، وانا صوتي احسن منه وانا اقدم منه في القران والجماهير بتستمتع بصوتي ومش عارف ايه الكلام، ممكن يعملها حكايه، لكن ما يعملش الكلام ده مع ولده ابدا. ليت الابناء يعرفون ذلك، لان عاطفه الاب على طول بتتجه دائما الى الابن. ولذلك انت جرب مثلا، لو ان ابنك الصغير بكى في وسط 20-30 عيل، لا يصل إلى قلبك إلا صوت ولدك، هو ده اللي يأثر فيك. لو أنت نايم وعيال بيعيطوا في الشارع وابنك من ضمنهم وبكى هذا الولد، يصحيك من النوم بكاؤه. هي عاطفة، عاطفة تجاه عاطفة الأب تجاه الولد. ولذلك خاف عمر على ابنته ولم يتكلم، لا لم يقل أو تفعل عائشة ذلك أو تفعل أم سلمة ذلك، لا، أو تفعل حفصة ذلك. خابت وخسرت. وعلى طول كما في رواية عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: فجمعت علي ردائي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: خبت وخسرت، وما يؤمنك أن تغضب أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. وعلشان يأمنها تماما من القصة ديت قال لها هذه الوصايا: قال: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تستكثريه، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، صيانة لها أن تقع في سخط الله تبارك وتعالى. قد يصادف هذا أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته كزوج لا كنبي، فكان يحتمل لهن، يعني الذي تفعله بعض زوجاته لا سيما عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل منها أن تعامله كرسول لاعتراض عليه، وأنها تهجره، وأن يغضب، أن تغضبه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة موجدته على أزواجه هجرهن شهرا، أو حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. ونحن نعلم أنه لا يحل لأحد قط أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيذاء إذا أطلق إنما يطلق على الشيء اليسير وليس الشيء العظيم. لا يحل إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بقليل ولا بكثير، لكن من كرمه عليه الصلاة والسلام وحلمه وسعة خلقه أنه كان يحتمل لهن. ولذلك لما عمر الخطاب دخل كما في آخر الحديث وهو يقول: يا رسول الله، لو رأيتني معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى الكلام؟ كأن عمر الخطاب قال: يا رسول الله، لما كنا في قريش كانت المرأة لا تستطيع أن تتكلم مع الرجل ولا نصف كلمة. إذا شوف امرأة عمر بس بتقول له، بقول لها: طب أنا هعمل كذا، قالت له: طب إيه رأيك نعمله بالطريقة الفلانية؟ إيه رأيي؟ مالك يا امرأة؟ قالها: أنت من إمتى لك رأي؟ ومين اللي قالك تتكلمي أصلا؟ ومين اللي أخذ رأيك أصلا عشان تتكلمي؟ ده معنى الكلام اللي عمر بن الخطاب بيقول: صاخبت علي امرأة. الصخب إحداث ضوضاء، الضوضاء دي كلها لمجرد إنها بتقول له: إيه رأيك نعمل كذا، كما في الرواية الأخرى. فكأن عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، أدي النتيجة، أنت يعني ملت إلى خلق الأنصار في معاملة النساء. لو إحنا كنا على مذهب القرشيين قديما إن المرأة ما تتنفس والراجل موجود، ما كانش ده حصل، لا كانوا هجروك ولا كانوا زعلوك ولا الكلام ده. كأنه يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام: لما اخترت سيرة الأنصار في معاملة النساء؟ هل اخترت سيرة القرشيين؟ ما كانش المرأة تجرأت ولا في واحدة منهم راجعتك ولا إلى آخره، ولا أحزنتك ولا أغضبتك. ولذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتفرسين، فهم ما يرمي إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه،